أن صفة العلو لله عز وجل على كثرة أدلتها ووضوح براهينها ودلائلها، فإن الغلط فيها للأهواء وضلالهم فيها كثير. وكلامهم في إنكار العلو وعدم إثباته كثير جدا، بل إن بعض المفسرين لما جاءوا عند تفسير هذه الآية وما جاء في معناها مما فيه إثبات علو الله جل وعلا قالوا بالقول الباطل ونفوا علو الله، وترتب على قولهم الباطل هذا وهو إنكار العلو، ترتب عليه الخلوص إلى أحد مذهبين فاسدين: الأول أنه مخترع ألفاظا ما جاء بها القرآن ولا السنة، فزعموا أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه، وهذا منهم وبهذه الألفاظ المبتدعة وصف لله تبارك وتعالى بالعدم، كما قال بعض السلف في وصف هؤلاء المعطلة: المعطل يعبد عدما. وقال آخر: تأملت قول الجهمية فوجدت مؤداه أنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد، لأنهم إذا قيل لهم صفوا لنا ربكم الذي تعبدون يقولون لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، وهذا هو العدم. بل لو طلب من أحدنا يصف العدم بصفة بليغة لما وجد أكمل ولا أحسن من هذا. والمذهب الفاسد الثاني الذي يصير إليه قولهم الباطل: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حينما يقولون إن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، فهو بزعمهم في السماء وفي الأرض وفي الهواء وفي كل مكان، وترتب على هذا القول ظهور العقائد التي كثرت في أهل الباطل مثل الاتحاد والحلول ووحدة الوجود وغير ذلك من العقائد المنحرفة الفاسدة. فليس أمام من ينكر علو الله إلا إحدى هاتين العقيدتين عياذا بالله. أما الحق فواضح بين، قرره الوحي العظيم بيانا واضحا جليا تقبله الفطرة وتشهد به، فالله في العلو، بهذا شهد القرآن والسنة والعقل والفطرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو، وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم، لأنه من صفات الكمال، كما مدح نفسه بأنه العظيم والعليم والقدير والعزيز والحليم وأنه الحي القيوم ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى، فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه، بل هو سبحانه منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له. فثبوت صفات الكمال له جل وعلا ينفي اتصافه بأضدادها وهي النقائص، وهو سبحانه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من صفات الكمال، فهو منزه عن النقص المضاد لكماله، ومنزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفاته، ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين. ثم قال: والمقصود هنا أن علوه سبحانه وتعالى من صفات المدح اللازمة له، فلا يجوز اتصافه بضد العلو البتة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ولم يقل تحتك. انتهى كلام ابن تيمية ملخصا. والمقصود أن الله جل وعلا له هذه الصفة العظيمة الجليلة وأنه في العلو، فله سبحانه علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر تعالى ربنا وتقدس عما يصفه به الظالمون خلاف ما وصف به نفسه علوا كبيرا. وبعد فلا يزال للكلام على هذا الموضع من الآية الكريمة بقية فيها مزيد بيان أرجئه للحلقة التالية، والحمد لله رب العالمين، وصلوات ربنا على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.